الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 327، وهذا هو اللقاء الخامس والأخير من أحكام الحرابة أو قطع الطريق. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى موضوع قطع الطريق ده كده خد مننا 5 دروس، لأنه هو كان مهم جدا في غاية الأهمية، عشان ندي كل مسألة من مسائل هذا الموضوع حقها. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم. وده طبعا يا حضرات لإبراز عظمة الإسلام وتشريعاته، وأنها كاملة مكملة مكتملة، هي نافعة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، وأن القوانين الوضعية مهما فعلوا فلن تقوم بدور الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى أبدا. المسألة بقى اللي هنبدأ فيها في هذا اللقاء توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. يعني قطاع الطرق، يعني الجماعة دول لو افترضنا ان هم ربنا هداهم وتابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، بس خلي بالكم قبل القدرة عليهم، يعني قبل ما الإمام يمسكهم. لكن لو مسكهم وبعد ما مسكهم قالوا احنا تبنى، لا خلاص دي راحت عليهم وتجري عليهم أحكام الحرابة وحدود الحرابة. لكن احنا بنتكلم في مسألة ما إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام، تابوا وأنابوا وأصلحوا وندموا ورجعوا واشتهر بين الناس أنهم تابوا، وبعدين بعد كده بقى الإمام وصل للإمام إن هم تابوا، حتى لو مسكهم بعد كده نعمل معاهم إيه؟ قال لك فإذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليهم، قبل ما الإمام تابوا، قبل ما الإمام يمسكهم، وتمكن الحاكم من القبض عليهم. إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليهم وتمكن الحاكم من القبض عليهم، وتمكن الحاكم من القبض عليهم، فإن الله يغفر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة. شوفوا فضل ربنا بقى في الإسلام، ادالهم فرصة، ودي تشريع الإله العظيم الحكيم، لقول الله سبحانه وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. العقوبات دي والحدود دي خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى ربنا استثنى لهم حالة وفتح لهم باب التوبة، وقال لهم إن أنتوا لو تبتم أيها المفسدون المحاربون يا قطاع الطرق، إن تبتم قبل أن يتمكن منكم الإمام وأن يلقي القبض عليكم فإن الله غفور رحيم. وإنما كان ذلك كذلك لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ولرسوله. ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم كل حق من حقوقه. فسبحان الله العظيم، هم لما يتوبوا قبل ما الإمام يمسكهم كده احنا تأكدنا ان التوبة صحيحة، ان هم ندموا بالفعل. انما لو ان هم انتظروا لما الإمام مسكهم فحبوا فقالوا احنا توبنا، تابوا احنا ايه عرفنا ان هم تابوا، ما يمكن بيعملوا كده تمثيل عشان يهربوا من العقوبة. فربنا سبحانه وتعالى العليم بعباده قال فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وبعدين بقى شوفوا المنحة الإلهية، فأسقط عنهم كل حق من حقوقه. ويبقى هنا نفهم إن لو الإمام هم تابوا قبل ما الإمام يمسكهم حد الحرابة بيسقط. خلي بالكم، لأن الحرابة أنا اتكلمت في المحاضرة اللي فاتت عن العقوبات المقدرة في الحرابة وأن لها نظام خاص. فأولا حق حد الحرابة كل ما وجب بالحرابة يسقط. ثانيا قال لك ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم كل حق من حقوقه، وكمان غير حقوق الحرابة أو حدود الحرابة كمان التوبة بتاعتهم قبل القدرة عليهم تسقط كل حقوق الله عز وجل. يبقى حقوق الحرابة أو حدود الحرابة وحقوق الله، ويبقى بس حقوق الآدميين. حقوق الآدميين من دم ومال، من دم ومال، من دم ومال. ده عند الجماهير، جماهير العلماء، ما فيش إجماع. عند الجماهير حق الآدميين من الدم والمال لا يسقط. قالوا لأن الله يعفو عن حقه ولا يعفو عن حق عباده. وده مذهب الإمام أحمد، مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية، ومذهب المالكية والجمهور. بل قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. بس طبعا كلمة الإمام ابن قدامة دي لا يلزم منها الإجماع. هو بيقول، هو ينفي علمه بالخلاف، بيقول لا نعلم في هذا خلافا، بس ما قالش فيها إجماع، فدي ما تديش إجماع. ولكن نقول ليه، لأن فعلا المسألة فيها خلاف بين العلماء، هنبينه دلوقتي. قال لك أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم اللي هو الدم والمال، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة وإنما تكون من باب القصاص. خلي بالكوا قوي، لأن احنا فرقنا في الدرس اللي فات ما بين الحرابة والقصاص. ففي القصاص أولياء القتيل ممكن يعفو خالص، وممكن يعفو عن القصاص وياخدوا الدية. إنما في الحرابة، لو فيه قتل، قلنا إن أهل القتيل ليس من حقهم العفو ولا قبول الدية في الحرابة. فهنا بقى لو تابوا قبل القدرة سقطت حدود الحرابة، وأيضا سقطت حقوق الله عز وجل، وبقيت حقوق العباد من الدم والمال تؤخذ فقط عند الجماهير، عند الجماهير. وخلي بالكم حتى لما يتاخد الحق، حق الآدميين لما يتاخد من هؤلاء المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم لما يتاخد منهم هيبقى من باب الحدود مش من باب الحرابة. يعني ايه من باب الحدود؟ احنا قلنا لو حرابة مش من حقهم يعفو ولا من حقهم ياخدوا الدي. انما لما نرجع بقى لقضية الحدود هنقول يبقى ان كان في قتل ممكن يسامحوا ويعفوا خالص وممكن ياخدوا الدية. ليه؟ لان احنا بنطبق الحدود واسقطنا الحرابة بتوبتهم قبل القدرة عليه. وإنما تكون من باب القصاص والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى الحاكم، فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل ولولي الدم العفو أو القصاص. طبعا في الحرابة أولياء الدم مش من حقهم يسامحوا ولا ياخدوا الدين، لكن هنا بقى إن تابوا قبل القدرة عليهم الأمر يسقط عن الحاكم، مش من حقه يتكلم، ولكن الأمر يرجع إلى أولياء المقتول هم اللي قرروا إن كانوا يسامحوا أو ما يسامحوش، ياخدوا الدية أو ما ياخدوش. وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال، إحنا قلنا حد الحرابة في القتل وأخذ المال إيه؟ القتل والصلب. لا، يسقط الصلب هنا لأن الصلب ده من حدود الحرابة فيسقط. وإن كانوا قد أخذوا المال سقط الصلب وتحتم القتل. هيسقط الصلب لأنه من حدود الحرابة، ويتحتم القتل لأنه قصاص، وبقي القصاص وضمان المال. يعني لو خدوا مال يضمنوا المال ويرجعوه. وإن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع. إن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع. ليه؟ لأن هو ده من حدود الحرابة، سقط القطع وأخذت الأموال منهم لأن الأموال من حقوق الآدميين إن كانت بأيديهم، وضمنوا قيمة ما استهلكوا لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم صاحبه، لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابها. فإذا رأى، طبعا يبقى إذن زي ما أنا قلت لكم إن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت حدود الحرابة وسقطت حقوق الله، ويبقى حق الآدميين من دم ومال. فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة وجب أن يضمنوه من بيت المال. يعني لو أولياء الأمور بقى شافوا أن هم ممكن يسقطوا عن قطاع الطريق دول اللي تابوا قبل القدرة عليهم، يسقطوا عنهم بعض الأموال، قال لك لا، اضمنوا من جيبكم بقى، يضمنوه من بيت المال، ولكن أصحاب الأموال دي ما ذنبهمش حاجة، لابد المال يرجع لهم. ولقد لخص ابن رشد في بداية المجتهد أقوال العلماء في هذه المسألة فقال وأما ما تسقطه عنه التوبة، فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. احنا قلنا ابن قدامة في المغني قال ولا لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. ابن قدامة نقل ان مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء لدرجة أنه يقول لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم في الكلام اللي احنا قلناه دي، أو في المذهب اللي احنا قلناه في إن اللي تابوا قبل القدرة عليهم تسقط عنهم إيه؟ حدود الحرابة وحقوق الله سبحانه وتعالى، ويبقى حقوق الأدميين لابد تتخذ منهم من دم ومال على إنها حدود مش حرابة. ومع ذلك ابن رشد نقل في المسألة أربعة مذاهب، وهذا يبين لنا أن المسألة لا إجماع فيها، ما فيهاش إجماع ولا فيها اتفاق، وإنما فيها اجتهاد. هتقول لي طب الاجتهاد جه منين؟ أقول لك أول حاجة أن ما فيش إجماع في المسألة، تاني حاجة ما فيش نص من كتاب أو سنة صحيح صريح يحسم المسألة. كل اجتهادهم بقى جه بسبب ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالآية بتبين أن ربنا غفور رحيم، غفر لمين؟ للمحاربين دول إن تابوا قبل الإمام ما يقدر عليهم ويمسكوا، ما قبضش عليهم قبل ما يتوبوا، لا ده هم تابوا قبل ما يقبض عليهم. فهل غفور رحيم بقى اختلفوا في تفسير غفور رحيم؟ لأن ما فيش نص صحيح صريح في المسألة قاطع، فالمسألة بقت اجتهاد. ولذلك ابن رشد نقل في المسألة 4 مذاهب. بعضهم بقى الغفور رحيم، فإن الله غفور رحيم يبقى غفور رحيم في كل حاجة. ماذا بيقول لك؟ إن ربنا غفور رحيم يبقى تسقط حدود الحرابة، وتسقط حقوق الله تبارك وتعالى، وتسقط حقوق الآدميين من دم ومال كله. مذهب قال لك غفور رحيم في كله، خلاص انتهى. ده مذهب وهو محتمل، وإن كان مخالف لمذهب جماهير العلماء، هذا مخالف لمذهب جماهير العلماء. وجماهير العلماء قالوا اللي هو الشيخ سيد سابق صدربوا المسألة وجابوا في أول الكلام، قال لك لا، جماهير العلماء قالوا تسقط حقوق الحرابة بالتوبة قبل القدرة عليهم، وتسقط حقوق الله عز وجل، ولكن لا تسقط حقوق الآدميين من دم ومال. ده مذهب تاني، وفي مذهبين تانيين هنقرأهم معاكم. أما المذهب الأول أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط. المذهب الأولاني قال لك التوبة بتسقط حد الحرابة، لكن ما تسقطش لا حقوق ربنا ولا حقوق الآدميين، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدمين، وهو قول مالك. وإن كان نقل الشيخ سيد سابق قال إن هو قول مالك، هذا مخالف لكلام ابن قدامة في المغني، لأن ابن قدامة في المغني نسب القول الثاني اللي هو المذهب الثاني للإمام مالك، فممكن يكون حدث لبس للشيخ سيد سابق في المسألة، والله أعلى وأعلم. يبقى المذهب الأولاني أن التوبة تسقط حد الحرابة فقط، ولكنها لا تسقط حقوق الله ولا حقوق الآدميين. يبقى المذهب الأولاني إن برضك حتى لو تابوا قبل القدرة عليهم يقام عليهم حقوق الله وحقوق تؤخذ منهم حقوق الله وحقوق الآدميين. المذهب الثاني، القول الثاني، أنها تسقط عنهم حد الحرابة وجميع حقوق الله، اللي هي حقوق الله اللي بقى قال لك من الزنا والشراب، لأن دي حقوق لله، من الزنا أو الغالب فيها، يعني الزنا الغالب فيه أنه حق لله، من الزنا، أنها تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة. يبقى إذن المذهب الثاني بيقول إن يسقط عنه حد الحرابة وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القطع في السرقة، ده المذهب الثاني. ولا تسقط حقوق الناس من الأموال ولا الدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول. والمذهب الثاني ده قال ابن قدامة إن هو مذهب الحنابلة ومذهب مالك والشافعية، وقال بل وجماهير أهل العلم، بل قال لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. وارجع للمجلد رقم 12 صفحة 363 من كتاب المغني للإمام ابن قدامة. إيه الفرق ما بين المذهب الأولاني والتاني؟ إن المذهب الأولاني قال لك إن هم لما يتوبوا قبل القدرة عليهم يسقط عنهم حد الحرابة، ويسقط عنهم حد الحرابة فقط، التوبة قبل القدرة تسقط عنهم حد الحرابة فقط. المذهب الثاني قال لك تسقط حد الحرابة وتسقط حقوق الله، ايه هي حقوق الله؟ اللي هو حد الزنا وحد شرب الخمر وحد القطع في السرقة. واما القول الثالث فقالوا ان التوبة ترفع جميع حقوق الله، ويؤخذ في الدماء وفي الاموال بما وجد بعينه. يعني هو قريب، المذهب الثالث قريب من المذهب الثاني، ان هم قالوا بتسقط حق حدود الحرابة او حد الحرابة، وحقوق الله برضك نفس الموضوع، يبقى متفق مع المذهب الثاني. بس قال لك ويؤخذ في الدماء والاموال بما وجد بعينه. يعني ايه؟ يعني ان نلاقيه عنده من مال ناخده، لكن من ضمنوش في المذهب التالي ده بقول من ضمنوش اللي مش موجود او اللي تلف. المذهب الرابع ان التوبة تسقط جميع حقوق الادميين من مال ودم الا ما كان من الاموال قائما بعينه. طبعا المذهب الرابع بقى كان على النقيض تماما من المذاهب الاخرى، وعلى النقيض تماما من مذاهب الجماهير، وقال لا، مدام في توبة تسقط حد الحرابة، والتوبة تسقط حد الحرابة وتسقط حقوق الله وتسقط حقوق الآدميين إلا ما كان قائما بعينه، إلا لو لقينا عنده أو عندهم عند قطاع الطريق أموال فنسلمها لأصحابه. انتوا عندكم اربع مذاهب اهو، وانا عاوز اقول وان كان مذهب الجمهور هو الاحوط، الا ان جميع المذاهب محتملة وقابلة للقبول، فيه راجح ومرجوح، في قوي وضعيف، لكن مفيش ادلة او مفيش نصوص قاطعة صحيحة صريحة في المسألة. طبعا كل فريق أيد المذهب بتاعه ببعض الأدلة، وأنا زي ما قلت لحضراتكم مدام مفيش في المسألة نص من كتاب أو سنة صحيح صريح لا معارض له، لابد هتلاقي خلاف، أو مفيش إجماع يقطع ويفصل في المسألة، يبقى فيه اختلاف، بنبدأ نعمل بقى نرجح، ولكن بيبقى الاحتمال. طب بعد كده قال لك شروط التوبة، شروط التوبة، قال لك للتوبة ظاهر وباطن، للتوبة ظاهر وباطن، ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله، فإذا تاب المحارب قبل القدرة عليه قبلت توبته وترتب عليها آثارها، واشترط بعض العلماء في التائب أن يستأمن الحاكم فيؤمنه، وقيل لا يشترط ذلك، ويجب على الإمام أن يقبل كل تائب، وقيل لا يكتفى بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجريمة وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام. ذكر ابن جرير قال حدثني علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الليث وكذلك حدثني موسى المدني وهو الأمير عندنا أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية، يعني كان واحد قطع طريق فسمع الآية دي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. قف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفا، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه، فقال لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق، وأخذ بيده حتى أدى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتلى، فترك من ذلك كله. قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم علي الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت به وبهم فغرقوا جميعا. طبعا الأثر ده بيؤكد عملية إنه خلاص بتسقط عنه حدود الحرابة. المسألة اللي بعد كده بقى سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجنات إلى الحاكم، هو انتقل بعد كده بقى المسألة تانية، مسألة الحدود مش الحرابة. خلي بالكم يبقى المسألة دي مش متعلقة بالحرابة، خلاص احنا كده خلصنا من الحرابة. طب لو الحدود بقى، لو أن الجناة، لو أن الجناة الذين ارتكبوا الحدود، يعني واحد زني، واحد قتل، واحد سرق، واحد سرق، واحد شرب خمر، لو افترضنا ان هم بقى تابوا، احنا عرفنا خلاص اللي تابوا قبل القدرة عليهم في الحرابة عرفنا مذاهب العلماء فيهم. طب لو الجناة بقى اللي هم بيرتكبوا الحدود دول تابوا برضه، قال لك تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم، لقول الله سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال لك وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة، بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود. يعني لو أي واحد ارتكب حد من الحدود وبعدين تاب وندم وأصلح ورجع لربنا وبعد كده تعرف، هل يقام عليه الحد؟ فيها مذهبين للعلماء، مذهب يقول يقام عليه الحد، ومذهب يقول لك لا، مدام تاب قبل ما يتسلم للإمام وندم وأصلح فيما بينه وبين ربه لا يقام عليه الحد. فالمسألة فيها مذهبين. قال لك فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد، لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غيرهم وهم أخف جرما منهم، وقد رجح ذلك ابن تيمية. فقال ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين إجماعا. يعني الحد يسقط عنه زي ما سقط عن المحاربين، والمحاربون أجرم وجريمتهم أكبر، فبدام الحدود سقطت عن المحاربين يبقى تسقط عن أصحاب الحدود اللي هم مش قطاع طرق. إذا تابوا قبل القدرة عليهم، وقال القرطبي فأما الشراب اللي هم بيشربوا الخمر والزنات والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي أن يحدوا، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا، يعني ما تابوش إلا بعد ما اتمسكوا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. وفصل الخلاف في ذلك ابن قدامة فقال وإن تاب من عليه حد من غير المحاربين وأصلح، أصلح يعني إيه؟ تاب توبة نصوح وبدأ يعمل الصالحات وعرف صلاحه وتوبته بين الناس. ففيه روايتان، روايتين عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد وارد عنه روايتان، إحداهما يسقط عنه، أي يسقط عنه الحد لقول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا، ربنا اشترط التوبة والإصلاح، فأعرضوا عنهما. وذكر حد السارق ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهو حديث حسن بطرقه. ومن لا ذنب له لا حد عليه، خلاص من لا ذنب له ولا حد عليه. دي أدلة مين؟ هذه أدلة الفريق اللي بيقول حتى أصحاب الحدود لو تابوا وأصلحوا وأنابوا وعرفت توبتهم وصلاحهم ثم رفعوا بعد ذلك للإمام لا تقام عليهم الحدود بل تسقط عنه. وقال في ماعز لما أخبر بهربه، النبي لما عرف أن ماعز رضي الله عنه هرب من الصحابة لما قوم يقوم عليه الحدود والحجارة أوجعته فهرب منهم، قال النبي هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب. ثانيتهما الرواية الثانية عن الإمام أحمد بقى قال لا يسقط، يعني اللي هم أصحاب الحدود مش المحاربين، احنا خلصنا المحاربين، أصحاب الحدود. الرواية الثانية عن الإمام أحمد بتقول إنه لو تاب ورفع بعد التوبة إلى الإمام يقام عليه الحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، يعني المسألة فيها خلاف، لقول سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهذا عام في التائبين وغيرهم، وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذا عام في التائبين وغيرهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وقطع الذين أقروا بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد، وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم توبة، فقال في حد في حق المرأة لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأقام الرسول الحد علي. لكن طبعا الحديث ده في سنن ابن ماجة بسند ضعيف، فيه ابن أبي مريم وعبد الله بن لهيعة وهما ضعيفان. قالوا ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل، ولأنه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه. يعني إذن كده أصحاب الحدود لو تابوا قبل القدرة عليهم هل يقاس على المحاربة؟ هل يقاس على قطاع الطرق ويأخذ حكمهم؟ ده قول، رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي وبعض أهل العلم، ورجحوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وقالوا إن يسقط عنهم الحد بالتوبة. مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد قالوا لا، لابد وأن يقام عليه الحد، ودلهم أدلة ودلهم أدلة وأدل الدل محتملة وأدل الدل محتملة. وإن كنت أنا أميل والله أعلى وأعلم أنهم إن تابوا وصدقوا وأنابوا وأصلحوا، أميل والله أعلى وأعلم إلى ترجيح القول الذي يقول أن الحد يسقط على عنهم، أن الحد يسقط عنهم، وتبقى المسألة خلافية اجتهادية لا قطع فيها. طيب فإن كنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع صلاح العمل؟ دي مسألة بعد كده كمان. طب لو افترضنا أن احنا ردحنا المذهب الأولاني وقلنا أن هم لو تابوا يسقط الحد، هل التوبة تكفي؟ المسألة بتقول هل التوبة تكفي لإسقاط الحد ولا لابد من مع التوبة من الصلاح والإصلاح؟ يعني إيه تحسن توبتهم؟ لأن ربنا اشترط مع التوبة فإن تاب وأصلح. فقال لك فيه وجهان، أحدهما يسقط بمجردها، بعضهم قال لك يسقط الحد بمجرد التوبة وهو ظاهر قول أصحابنا، ده دي كلام كله كلام من كلام ابن قدامة، في وجهان في المذهب، يعني في مذهب الحنابلة روايتان دول للإمام أحمد واردين عن الإمام أحمد، أما وجهان يعني في المذهب في مذهب الحنابلة فالوادي الأولاني بيقول لك يسقط بالتوبة، وهو ظاهر قول أصحابنا، ده كلام ابن قدامة، لأنها توبة مسقطة للحد، فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه. وثانيهما الوجه الثاني يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، وقال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته، وليست مقدرة بمدة معلومة، وليست مقدرة بمدة معلومة. وقال بعض أصحاب الشافعي مدة ذلك سنة، وهذا توقيت بغير توقيت فلا يجوز. بصراحة أنا أميل للقول الثاني، لأنه صريح في القرآن إن إحنا نقولنا إن عشان يسقط الحد لابد من التوبة والإصلاح. يعني إيه؟ تاب وأحسن، عمل عمل صالح وظهر منه فعلا، لأن العمل الصالح ده هيبين لنا فعلا ويأكد لنا إن هو صدق في توبته، وإنه مش ممثل ولا بيمثل ولا بيضحك علينا ولا بيخدعنا عشان يسقط عنه الحد. فالوجه الثاني هو الأقوى الذي يشترط في سقوط الحد التوبة والإصلاح وإصلاح العمل. يعني آخر مسألة بقى عشان نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في حد السرقة، دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره. إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه. يعني لو واحد طلع عليك وانت دلوقتي عاوز يغتصب عرضك أو ياخد مالك أو يقتلك أو يقتل أولادك أو غيره، انت من حقك تدافع عن نفسك. طب لما تدافع تدافع ازاي؟ تبدأ بالقتل على طول؟ قال لك لا، ويدفع بالأسهل فالأسهل. يجب عليك ان انت لما تبدأ بالأدنى، فيبدأ بالكلام، يعني ينصحه اتق الله، او الصياح يصرخ مثلا عشان الناس تغيثه، او الاستعانة بالناس ان امكن دفع الظالم بذلك. فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضرب. طب من دفعش إلا بالضرب يضربه. فإن لم يندفع إلا بقتله، لو خلاص لو ما قتلوش المعتدي هو اللي هيقتله، لا يقتله بقى، يبقى يقتل المعتدي فليقتله، ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه. طب هل القاتل عليه قصاص؟ لا، لأنه كان في حال الدفاع عن النفس. ولا كفارة عليه، ولا دية للمقتول، يبقى لا قصاص من القاتل، ولا يدفع دية، ولا دية للمقتول، ولا كفارة حتى على القاتل. وبعدين لأنه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. يقول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وأخيرا وروي أن امرأة خرجت تحتطب، يعني واحدة راح تجيب حطب من الصحراء، فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر. فهر، الفهر يذكر ويؤنث، وهو حجر ناعم صلب يسحق به الصيدلي الأدوية، والجمع أفهار وفهور. يبقى الفهر اللي هو إيه؟ الحجر، شالت حجر وراحت حتفاه فمات فقتلته. فرفع ذلك لعمر، الموضوع راح لسيدنا عمر رضي الله عنه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى هذا أبدا. سيدنا عمر قال: لا خلاص، ده دم هدر ملوش أي دية، لأنها كانت بتدافع عن نفسه. وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه، يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره. إذا تعرض للقتل أو أخذ المال أو هتك العرض، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك. يعني برضك تدافع عن غيرك بس تحافظ على نفسك، لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من باب تغيير المنكر. يبقى أنت من حقك تدافع عن نفسك وتدافع عن غيرك، ولكن لما تيجي تدفع عن نفسك ادفع بالأيسر، ما تروحش للقتل مباشرة، عشان نرتكب يعني ايه أخف المفاسد. فانت بتدفع بالأيسر، تدفع عن نفسك بالصياح بالكلام ثم بالضرب، فإن اضطررت إلى القتل، لأنك إن لم تقتله قتلك، فمن حقك أن تقتله، ولا وزر عليك ولا ضمان ولا قصاص ولا كفارة ولا شيء. فما دمت تدافع عن نفسك بحدود الشرع، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا حضرات من حد الحرابة وما يتبعه من مسائل. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل هنبدأ في حد السرقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.